لأؤمنن بها لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أن ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونذرهم في طغيانهم يعمهون